أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على كافة أنبيائي ورسله وأوصلهم بأفضل الصلاة والتسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم سورة الذاريات، وسورة الذاريات سورة مكية وآياتها 60 آية. وكطبيعة القرآن المكي أنها مليئة بالإشارات الكونية شهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وتبدأ هذه السورة المباركة بقسم من الله سبحانه وتعالى، وربنا غني عن قسم العباد، ولكن إذا جاءت السورة بصيغة القسم يكون هذا من أوجه التوكيد على الموضوع الذي جاء من أجله القسم. فتقول السورة تبدأ بقسم: والذاريات ذروة. والذاريات هي الرياح التي تضر معها أو تحمل معها بعض الأتربة وبعض حبوب اللقاح وبعض البذور، وطبعا كما تحمل بخار الماء. ولولا الرياح ما أمطرت السماء، فحركة الرياح على الأرض حركة مهمة لاستقامة الحياة على هذا الكوكب، لذلك أقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني على القسم. والذارية ذروة يعني بالرياح التي تضر التراب وما يحمله من حبوب اللقاح والبذور. الرياح تتحرك عادة من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، وهذه ضرورة من ضرورات جعل الأرض كوكبا صالحا للغمرة. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، وقرا يعني ثقلا، فالحاملات وقرا. والحاملات وقرا قسم آخر بالسحب التي تحمل ملايين الأطنان من بخار الماء، فيقسم بها ربنا تبارك وتعالى. وطبعا لولا الرياح التي حملت هذه السحب ببخار الماء كما حملتها بنوع تكثف بخار الماء، فقال والحاملات وقرا فالجاريات يسرا، يقسم ربنا تبارك وتعالى كذلك وهو الغني عن قسم لعباده بالسفن التي تمخر عباد البحار والانهار والبحيرات الى غير ذلك. فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا، يقسم ايضا بالملائكه الذين يحملون أوامر ربنا تبارك وتعالى بالنسبة لكل ما يجري في هذا الوجود. فهذه يعني قسم أربع مرات: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. طب جواب القسم يأتي: إنما توعدون لصادق، يعني ما وعد به ربنا تبارك وتعالى من حتمية فناء هذا الكون وحتمية البعث بعد الموت ومن حتمية العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط ثم الخلود في حياة قادمة لا نهاية لها، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. إنما توعدوها لصادق وإن الدين لواقع، يعني ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في هذا الوحي الخاتم الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واقع حتما وإن الدين لواقع. ثم يأتي قسم آخر بالسماء ذات الحبك، والحبك يعني الإتقان، قل حبكت الأمر يعني أديته على أكمل وجه. يقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماء ذات الحبك، يعني ذات الاتقان في الصنعة، ذات الاتقان في البناء في الطراب. وفعلا يعني إذا نظرنا في السماء الدنيا وجدنا العجب، يعني لا أريد أن أتوسع في الأمر حتى لا تنتهي الحق دون أن نخلص الصورة. والسماء ذات الحبك ذات الاتقان، والحبك لها معنى آخر. الحبك معناها التموج، والنجوم السماء تتحرك ما بين كثافات لا أقل من كثافة الماء إلى كثافات تقدر بملايين الأقمار. يعني نتحرك أنا من أشباه النجوم إلى يعني النجوم الخامسة الكامسة، يعني أجد تباين كبير. فهذا أيضا من معاني الحبك. وهذا صحيح أن كثافة النجوم أو الأجرام في صفحة سماء الدنيا تتباين تباينا كبيرا. والسماء ذات الحبك إن لكم لفي قول مختلف، يعني الناس يتباينون في فهمهم لرسالة الإنسان في هذه الحياة ويختلفون في ذلك اختلافا كبيرا. إن لكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفق. يؤفق يعني يصرع. من أفق الذي يحب أن ينصرف عن الحق، يصرف عنه كل إنسان يميل إلى الوعد عن الحق، يؤفق عنه من أفق. قتل الخراصون، قتل الخراصون الكذابون، الكهنة الدجالون، العرافون الذين يدعون العلم ولا علم عندهم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، ساهون يعني منصرفون تائهون بعيدون كل البعد، يعني الذين هم في غمرة ساهون. فقتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، غمرة يعني مغمورون بجهلهم، مغمورون ببعدهم عن الحق كما يغمر الماء الإنسان. يسألون أيام يوم الدين، من قبل التشكك متى يوم الدين، متى الآخرة، متى البعث، متى قيام الساعة. يسألون أيام يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. يقول هؤلاء المتشككون الذين لا يؤمنون بحتمية الآخرة سيعذبون في الآخرة عذابا شديدا. يفتن يعني يعذب. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقول لهم ربنا تبارك وتعالى أو تقول لهم الملائكة، يعني ذوقوا عذابكم، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كنتم تستعجلون يعني في حياة الدنيا هذا الحساب، فذوقوه الآن. وبعدين في الوجه الآخر تتحدث الصورة عن المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قليلا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يسترجعون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بعد أن انتهى من أوصاف الكفار والمشركين ينتقل إلى أوصاف المحسنين، فتقول إن المتقين في جنات وعيون، يعني سيكرمهم ربنا تبارك وتعالى بالجنة المليئة بالعيون. آخذين ما أتاهم ربهم، يعني هذا فضل الله تعالى عليهم كبير. فيقول آخذين ما أتاهم ربهم، ما من عليهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني كانوا في الدنيا من المحسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا ما ينامون بالليل أو يتقنون قيام الليل وحافظون على قيام الليل، وبالأسحار هم يستيقظون، والسحر هو آخر الليل، يعني إذا فاق في آخر الليل يذكر ربه تبارك وتعالى بذكر حسن. وفي أموال حق للسائل والمحروم، يعني في أموال حق للسائل الذي يسأل المعونة منهم، والمحروم هو عفيف النفس هو محتاج لكنه لا يسأل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذه الآية طبعا لا تشمل الزكاة، يعني هذا ما فوق الزكاة، لأن الزكاة فرضت في المدينة المنورة والصورة مكية، لم تكن الزكاة قد فرضت بعد. فهذا حديث عن العطاء فوق الزكاة للسائل والمحروم. وانتقلت بسرعة إلى آية الآية الكونية، فينبه ربنا تبارك وتعالى بقوله الكريم: وفي الأرض آيات للمقيمين. يعني هذه الأرض التي نعيش على سطحها، لو أدرك الإنسان بعض صفاتها لأدرك جانبا من جوانب عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الأرض عبارة عن كرة أو شبه كرة من السطح معلقة في الفضاء، وهي تمثل مركز السماوات السبع. وإن كان العلم لا يستطيع أن يثبت ذلك، لكن الآية القرآنية الكريمة تؤكد على هذا المعنى. وقلنا مرات عديدة أن التعبير القرآني رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه البينية لا تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات السبع. وهذه الجانبات 20 موقع في القرآن الكريم. قطر الأرض 12,750 كيلومتر، كتلتها 6,500 مليون طن، معلقة في الفضاء لا يمسكها إلا رحمة رب العالمين. كل أمر في يعني من أمور هذه الكوكب الذي نحيا عليه، يعني يؤكد للإنسان بأن خالق هذه الأرض لابد أن يكون لدينا العلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. يعني الكون يشهد لخالقه سبحانه وتعالى. فلو كانت الأرض أصغر قليلا من حجمها الحالي ما استطاعت أن تمسك بغلاف غازي ولا غلاف مائي ولا كانت صالحة للحياة. الغلاف الغازي للأرض يعني مرتبط بكتلة الأرض، مرتبط بجاذبية الأرض. لو يعني قل قليلا يعني الماء يتبخر والهواء ينفلت وتصبح الأرض كوكبا غير صالحين للسكن. يقول ربنا تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. لو كانت الأرض أبعد قليلا عن الشمس لتجمدت الحياة، لو كانت أقرب قليلا من الشمس لاحترقت هذه الحياة. بنة الأرض الداخلية الحالية تلعب دورا مهما في مناسبتها للحياة على سطحها. يعني علمنا أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذا الكوكب بغطاء من الماء، غمر الأرض بالكامل، ثم فجر هذا المحيط الغامق بثورة بركانية. بدأت هذه البراكين تكون سلسلة جبلية طويلة فوق قاع هذا المحيط الغامق، سمي العلماء باسم الحافة في وسط المحيط. هذه القمة بدأت تنمو، وأول بروز لها فوق الماء كون جزيرة بركانية تشبه الجزر البركانية الحالية، جزر هاواي، اليابان، الفلبين، إندونيسيا. هذه الجزيرة كانت أرض مكة المكرمة، ثم بدأت اليابسة تنمو من الحرم المكي، تحولت إلى قارة واحدة سمي العلماء اسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت هذه القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. ويعني لا تزال هذه الكتل تتحرك إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وحركة الأرواح يعني ضرورة من ضرورات إبعاد الكتل الصالحة للسكناء عن بعضها البعض حتى لا يعني يتقاتل الناس ويختلفوا اختلافا كبيرا فيما بينهم. الجبال جاءت بعد خلق الأرض، ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض جعل التميم أي فطرت، فخلق الجبال وألقاها عليها فثبتت أو استقرت. فالألواح يعني الأرضية والجبال على سطحها آية من آيات الله تشهد بهذا القالب بالألوهية والربوبية والخلقية. لولا جاذبية الأرض كما قلنا ويعني المرتبطة بالكتلة ومكوناتها ما تمكن هذا الكوكب من الاحتفاظ بأي من غلافين الماء والهواء. أما يقول ربنا أنه في الأرض آيات للمؤمنين، لابد أن ندرك شيئا من دلالة هذه الآية المباركة. ويتبع هذه الآية الكونية العظيمة التي تحتاج إلى وقت أطول في شرحها بآية أخرى يعني كونية قل فيها وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والذين يفسرون هذه الآية الكريمة عادة ما يلجؤون إلى أجهزة الجسم، يعني الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز الإخراجي، الجهاز التناسلي، الجهاز العضلي، يتكلمون عن الأجهزة الظاهرة. ولكن إذا نظرنا في المكونات الدقيقة لجسم الإنسان مرة العجب، يتكون جسم الإنسان من 1000 تريليون خلية حية في المتوسط، يعني 1000 مليون خلية حية في المتوسط. والخلية الحية في جسم الإنسان لا يزيد قطرها عن 3% من المليمتر. صوروا 3% من المليمتر، أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 80,000 نوع من البروتينات. يعجز الإنسان عن بنائها، 80,000 نوع من البروتين تنتجها هذه الخلية الحية التي لا ترى بالعين المجردة. كل خلية لها عقل، هذا العقل يسموه الصدغيات التي تتحكم في الصفات الوراثية لهذا المخلوق. عدد الصدغيات في نواة خلية الإنسان 46 صدغية، لا يتعدى قطر الواحد منها 1.5 مليون من المليمتر. تصور 1.5 مليون من المليمتر، لا يمكن للإنسان أن يراها بعينه المجردة. وقد رسمه 1/50 مليون من المليمتر. كل صبغي يحمل أكثر من 400 مليون قاعدة كيميائية. وإذا ضربنا هذا الرقم 46 صبغي يصل الرقم إلى 18.6 بليون قاعدة كيميائية. كل هذا في حيز لا يزيد عن جزء من المليمتر يمثل نواة الخلية. تتكدس الشفرة الوراثية للإنسان، وبالمناسبة الشفرة الوراثية لكل البشر تتشابه تركيبها الكيميائي إلى 99.8%، وتختلف في 2%. وهذه الفارق الضئيل يعطي لكل فرد من بني آدم صفات وراثية مختلفة عن الفرد الآخر. تتكدس الشفرة الوراثية للإنسان في حيز لا يتعدى قطره 1/1 مليون من المليمتر المكعب في داخل نواة الخلية. وتحتوي هذه الشفرة على 46 صبغة يتكون كل منها من تجمعات لعدد البروتينات والحمض النووي. لذلك قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا نظر الإنسان في بناء جسده نظرة فاحصة يدرك أن هذا البناء لا يمكن أن يكون قد جاء محض الصدفة، ولكن له خالق عظيم، له من صفات الألوهية والربوبية والخالقية ما مكنه من إبداع هذا الخلق. ذلك قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا نظرنا إلى الإنسان كأجهزة يعني كبرى يعني نرى العجب، وإذا نظرنا إليه بالمجاهر ونظرنا إلى مكونات الخلية الحية رأينا عجبا أكثر. 18.6 بليون قاعدة كيميائية مقسمة على مسافات محددة بفواصل سموها الماركرز أو الحدود. هذه الماركرز يعني تفصل الخيط الصبغ الواحد على مسافات محددة تقسمه إلى صفات، كل جزء يحمل صفة من صفات الرسالة، يحمل كل من هذه المرتات عدد من الأوامر لإنتاج كل من الأحماض الأمينية، الإنزيمات، الهرمونات، المضادات الحيوية وغير ذلك من البروتينات اللازمة لبناء مختلف خلايا جسم الإنسان، كما يتحكم كل مورث في عدد من صفات وانضياض الجسم البشري بأكمله. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين، نقول سمعنا وأطعنا. وإذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا رب العالمين. وعلينا أن نتحسس جوامع إبداع الخلقة في كل آية كونية نمر بها. ثم تقول الآيات في سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكذا المفسرون يفسرون هذه الآية الكريمة ولا يزالون بالمطر أو بالقرار الإلهي لتوزيع الرزق، ولكن نعلم اليوم أن الحياة بأكملها على سطح الأرض تعتمد على ما ينزل إليها من السماء. صحيح القرار الإلهي توزيع الرزق أمر مهم للغاية، والماء دورة الماء حول الأرض دورة مهمة للغاية وتتم بإحكام شديد، يعني لا يكاد العقل البشري أن يتصور دقته. فمن معاني هذه الآيات وفي السماء رزقكم وما توعدون أن الله تعالى ينزل من السماء كل ما يحتاجه الإنسان على سطح الأرض. فالعناصر تتكون داخل النجوم، كل نجم عبارة عن فرن نووي عملاق تحدث في داخله عملية سميها العلماء اسم عملية الاندماج النووي. هذه العملية تتحد فيها نوع ذرات خفيفة كالإدروجين مع بعضها البعض لتنتج نوع الذرات الأعلى في وجهها الذري، وتستمر العملية إلى تخلق الحديد. عملية الاندماج النووي عملية مطلقة للطاقة، ولكن إذا وصلت إلى إنتاج الحديد تصبح مستهلكة للطاقة، فينفجر النجم وتناثر هذا الحديد في سطح السماء ويتحد مع لبنات أخرى للمادة ليكون العناصر التي أعلى في وزنها الذري من الحديد. كل حديد الأرض أنزله الله من السماء، يعني من الثابت علميا أن أرضنا بدأت كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم أنزل الله تعالى عليها الحديد. وسنفصل ذلك إن شاء الله في آيات قادمة. ولولا إنزال الحديد ما كانت الأرض كوكبا صالحا للعمران. لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء والملح. يعني كل هذه المواد اللازمة لاستقامة الحياة على الأرض أنزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء. لذلك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. صحيح نؤمن بأن توزيع الرزق قرار إلهي، يعني أنزله ربنا تبارك وتعالى بالقدر الذي يشاء وفي الوقت والزمان الذي يشاء، لكن نرى أيضا بعد هذا القرار الإلهي الحكمة الإلهية البالغة التي جعلت من النجوم أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها كل ما تحتاجه الحياة من العناصر حتى الحديد. وعندما يتكون الحديد ينفجر النجم وتتراكم أجزاؤه في سطح السماء، فيبدأ باصطياد لبنات أخرى للمادة، يعني يكون العناصر التي هي عادة في وزنها الذري من الحديد. يعني من سنوات قليلة تحول نجم من النجوم إلى كتلة من الألماس، وأصبح علماء الفلك يتنظرون يقولون لو انفجرت هذه الكتلة ونزلت إلى الأرض أغلب الجوهرية يفلسون، لأن يصبح الألماس أرخص من التراب. فيرينا أيضا هذا الأمر جزء من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون. فالغلاف الغازي للأرض يحمل أحياء على سطحها بضغطه الذي يمنح ماء الأرض من التبخر، وينبسط أشعة فوق النسيجية القادمة من الشمس، ويدفئ جو الأرض في وقت الشتاء، ويقلل من فرط الحرارة يعني في كل من الليل والنهار. طبعا لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك، لأن ودي أن أقول أن الآيات القرآنية الكريمة كلما تأملها الإنسان بشيء من التركيز رأى فيها يعني من المعاني ما لم يره غيره. ذلك قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم تأتي الآية الكريمة: فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني يقسم بذات العلية: فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني كما تتحدثون فيما بينكم. ونطق أيضا آية من آيات الله في خلق الإنسان، فيقسم بهذه الحقيقة يعني اللازمة لاستقامة عليها على هذه الأرض، بأن كل ما ورد يعني قبل ذلك في الأرض وفي أنفسنا وفي السماء يعني مما يشهد لهذه الحقيقة. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى استعراض بعض القصص التاريخية، وقلنا مرات عديدة أن يعني التاريخ الذي جاء ذكره في القرآن الكريم من أوراق الدعوة لهذا الدين الراقية جدا. فمثلا اكتشفت سفينة نوح عليه السلام سنة 1948 ميلادي فجبل اسمه الجبل الجودي كما جاء في القرآن الكريم. هذا الاكتشاف لو وضف في الدعوة للإسلام أي عاقل لا يرفضه. وقيل أرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا من قوم الظالمين. تم اكتشاف يعني إرم ذات العماد منذ السبعينات من القرن العشرين، وشهد العالم يعني الغربي الذي قام بهذا الكشف الأمريكان يعني شهدوا أن هذه إرم ذات العماد، وإن موطن قوم عاد الذين عوقبوا بريح عنيفة للغاية تضغط عليهم. تم كشف مدائن صالح وهي قوم ثمود، مدينة قوم ثمود، وهي أيضا تنطبق مع ما جاء عنها في القرآن الكريم. فأقول كل كشف أثر يصح أن يكون ورقة دعوة راقية للإسلام. فالآية تقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. منكرون يعني غير معروفين لنا، غرباء عن هذه الديار. وطبعا قال ذلك في نفسه، لم يقله له لهم علنا: أنتم قوم منكرون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ يعني ذهب خفية إلى أهله وأمرهم بإعداد الطعام لهؤلاء الضيوف، فجاءهم بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ طبعا لا يمدوا أيديهم إلى هذا العجل لأن الملائكة لا يأكلون. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام حليم. قالوا: لا تخف، عرفوهم الملائكة أرسلهم ربنا تبارك وتعالى إليك، فهو لابد أن يكون آمنا مطمئنا بذلك. وبشروه بغلام حليم، بشروه بمولد إسماعيل عليه السلام. وكان رجلا إبراهيم عليه السلام كان رجلا طاعنا في السن يأس من الخلفة، فعندما بشروه دخلت امرأته في صرة، فأقبلت امرأته في صرة يعني في صيحة يعني متعجبة يعني قالت زقت وجهها وقالت: عجوز عقيم، كيف يمكن أن أحمل وأنا عجوز عقيم؟ وهنا نفرق بين عقيم وعاقر. العقيم المرأة التي لم تلد بعد، والعاقر التي بها مرض عضوي يمنعها من الحمل. فأقبلت امرأته في صرة فزكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا الملائكة: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله قادر على كل شيء، يعني إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أيها الملائكة، ما الذي جاء بكم إليه؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هؤلاء قوم لوط عليه السلام الذين كانوا ممن أفسد في الأرض إفسادا كبيرا واقترفوا جريمة يعني لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي جريمة الشرور الجنسي. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم من يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لا يجوز أن ينتشر ذلك في أوساط المسلمة. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. يعني مسومة يعني معلمة، يعني كل فرد منهم اسمه على الحجر الذي سوف يصيبه. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ولم يكن في هذه القرية من المؤمنين إلا عائلة سيدنا لوط عليه السلام، هو وزوجته وبنته. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يعني من أعظم الآيات أن الملائكة قلبوا، جبريل عليه السلام قلب قرى قوم لوط رأسا على عقب، يعني وهذا من العلامات الدالة على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع هذا الكون. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، يعني يذكر أيضا قصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر الذي كان قد تجبر في الأرض وطغى وبغى وادعى الألوهية، والحوار بين موسى وفرعون مصر حوار فصله القرآن الكريم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. تولى بركنه يعني تولى أعرض عنه، يعني فرعون لم يريد أن يستمع إلى موسى عليه السلام، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني وهكذا دائما أهل الباطل يتهمون أهل الحق يعني بالسحر أو بالجنون أو بالخروج على المألوف. فأخذناه وجنوده فنغذناهم في اليم وهو مليم، ويشير ذلك إلى متابعة فرعون بجيش جرار لسيدنا موسى عليه السلام عندما خرج من مصر هروبا من ظلم الفرعون واضطهاده للذين كانوا يتبعونه، فأغرقه الله ومن معه. وهذه القصة يعني عرضها القرآن الكريم في أكثر من مكان. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني وملام على موقفه هذا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وأقول أن الدراسات التي أجريت في الربع الخالي أثبتت يعني وجود قرى قوم عاد، وأثبتت أن الله تعالى عاقبهم بريح يعني أهلكتهم، ريح ما فيها خير وما فيها عطاء، يعني فدمرتهم ودمرت يعني الكثير من المشاهدين. وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني الريح المدمرة المهلكة. ما تضر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، دمرت كل شيء. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وثمود من نسلها يعني وبعدوا عن المنطقة وذهبوا إلى شمال شرق إلى شمال غرب الجزيرة العربية، وأقاموا في منطقة يعني منطقة غنية جدا بالماء وبالخيرات، وحفروا الجبال بيوتا وأقاموا منشآت في الوادي، منشآت الإدارية، قصر الحكم، المحاكم المختلفة، قصر المال، السجون. فثمود عاشوا في وادي القرى شمال غرب الجزيرة العربية، وكانوا في نعمة كبيرة، ولكنهم جحدوا نبيهم، يعني أرسل لهم سيدنا صالح عليه السلام لم يستمعوا لدعوته ولا لنصيحته، فعاقبهم ربنا تبارك وتعالى، قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. والصاعقة تأتي بالقرآن الكريم مش الصاعقة الكهربائية، بل تأتي بمعنى العذاب، بمعنى العذاب الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى بمختلف هؤلاء الأقوام الذين كفروا بدعوة ربهم إليهم، فما استطاعوا من خيان وما كانوا منتصرين. يعني جاءت هذه الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة فقضت عليهم في مساكنهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني قبل هؤلاء كلهم كان قوم نوح، ويعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن البشرية عاشت لعشرة قرون كاملة بين آدم ونوح عليهما السلام على التوحيد، لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك، كان يغريهم بقتلة بسرقة بكذبة، لكن الشرك لم يشركه. أول صورة من صور الشرك كانت في قوم نوح، وبدأت بأن عدد من الصالحين منهم ماتوا، فجاء الشيطان ووسوس إليهم قال لو نصبتم أمام بيوتهم كراسي ووضعتم ملابس هؤلاء الصالحين على تلك الكراسي لذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم، ومن هنا جاءت أول صورة من صور الشرك. واستمر أسماء هؤلاء الصالحين من قوم نوح تطلق على الأصنام والأوثان يعني لفترة طويلة. فقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم تنتقل الآيات مرة أخرى إلى الإشارات الكونية، قل والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بيناها بأيد يعني بقدرة بقوة باختضار، بيناها بأيد وإنا لموسعون. وهنا لابد لنا من وقفة، لأن ظل الفلكيون إلى مطلع القرن العشرين وهم يؤكدون على ثبات الكون، الكون ثابت، ونظرا لبعد الأجرام وغيرها من أجرام السماء، بعد النجوم وغيرها من أجرام السماء عنا بعد الشافع عنا نبدو ثابتة للعين المجردة، ولكن في مطلع القرن العشرين يعني طورت التلسكوبات وذهل الفلكيون لأول مرة أن يلاحظوا أن النجوم تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تزيد عن سرعة الضوء، يعني شيء مذهل للغاية، فغير اتجاههم تماما. هذا كان سنة 1917 ميلادي، ويعني هذه القضية أثارت جدلا كبيرا بين الفلكيين، فلن يستقروا على توسع الكون إلا في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين. ومن هذه الآية والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، وصل علماء الفلك إلى التصور الصحيح عن نشأة هذا الكون. قالوا لو عدنا بهذا التوسع إلى الوراء مع الزمن فلابد أن يلتقي كل شيء، المادة والطاقة والمكان والزمان يلتقي بجرد واحد له من ضآلة الحجم وضخامة الكتلة ما يذهل. هذا الجرد الابتدائي انفجر، تحول إلى سحابة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء، وبعدين ظلت السماء تتسع إلى يوم الحالي، وهذا الاتساع لابد أن يكون له نهاية. عندما تأتي هذه النهاية سيبدأ الكون يلتم على ذاته من جديد ويعيد يعني سيرته الأولى، ثم ينفجر مرة أخرى، فيخلق منه ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا الحالية وسماوات غير السماوات الحالية، ونحن سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة، وليكون كل من الجنة والنار على هذه الأرض الجديدة. وهذا فتح حقيقة، والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون. وانظروا إلى الصياغة القرآنية الكريمة، موسى اسم فاعل، يعني الله تعالى هو الذي يوسعها بعلمه وحكمته وقدرته. والأرض فرشناها فنعم الماهلون. طبعا في موضة جديدة منتشرة في هذه الأيام يقول فيها أصحابها أن الأرض مسطحة ليست مكورة، وهذا كلام لا يقوم عليه دليل أبدا. وللأسف الشديد يستشهدون ببعض آيات القرآن الكريم استشهادا باطلا، ومن هذه الآية الكريمة والأرض فرشناها فنعم الماهلون. المقصود بذلك أن الأرض بدأت بتضاريس معقدة للغاية. عندما ألقى الله تعالى الجبال على الأرض كانت التضاريس معقدة للغاية، لا تسمح لكائن حي أن يعيش، لا تسمح بحياة كالتي نعرفها الآن أن تزدهر فوق هذه التضاريس المعقدة للغاية. سخر ربنا تبارك وتعالى عوامل التعرية المختلفة، الرياح، الفارق درجة الحرارة بين الليل والنهار وبين الفصول المختلفة، المياه، يعني عوامل كثيرة سخرها ربنا تبارك وتعالى لتسوية سطح هذه الأرض وجعلها صالحة للأمراض. وذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتسوية سطح الأرض. ويقدر بعض العلماء المعاصرين أن كلفة تسوية سطح الأرض تزيد على كل ما يملكه الإنسان الآن، كل الدول وكل البشر كل الأفراد تزيد عما يملكون بملايين الأضعاف. فهي نعمة من نعم الله تعالى، ذلك يمن علينا بهذا الحقيقة. ويقول تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهلون. وإن يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طيب ماذا نتذكر؟ ومن كل شيء الله خلق كل شيء في الوجود، يعني الجمادات، الطاقة، المادة، النباتات، الحيوانات، البشر، كل مخلوق في زوجيات واضحة للغاية، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلق. لذلك قال ومن كل شيء، كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تتذكرون أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يشاركه أحد في ملكه ولا في سلطانه ولا في قراراته، هو المنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن المنازع. فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، الجأوا إلى الله، عودوا إلى طاعة ربكم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يعني الشرك من أكبر المعاصي التي يمكن أن يقع فيها الإنسان، والشيطان دائما يحاول إغراء الإنسان بالشرك بالله. والشرك له صور متعددة كما تعلمون جميعا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك سأل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني الشيطان دائما يغري الإنسان برفض الحق، ويحاول أن يصور هذا الحق له بصورة مغايرة لواقعه. فهنا يحذرنا ربنا تبارك وتعالى من الوقوع في جريمة الشرك. فيقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قالوا ذلك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قالوا على من سبقه في التاريخ من الأنبياء والمرسلين. أتواصل به بل هم قوم طاغون، يعني كأنها وصية يتركها جيل إلى الجيل الذي يليه. فتولى عنهم فما أنت بملوك. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العالمين يقول له فتولى عنهم يا محمد فما أنت بملوك. إذا انصرفت عنهم لا لوم عليك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. استمر في تذكيرهم لعل هذا التذكير ينفع الثابتين على الحق المؤمنين برسالتك. فعند تلقي الآيات في ختام هذه السورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الله خلق كل من الجن والإنس، رسالتهم الأساسية هي عبادة رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية تشير إلى أن الجن وهم خلق مكلف مثل الإنس عمروا الأرض قبل الإنس، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أي مساعدة من البشر أو من الجن. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الذي يرزق خلقه بكل ما يحتاجون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذي لا يصب عليه أمر من الأمور ولا شأن من الشؤون. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب هنا النصيب، يعني فإن للذين ظلموا ذنوبا، ذنوب أصلا هي السطل أو الجبل يعني الذي عبى فيه الماء، كانوا عبأوا الماء في سطول مختلفة ويوزعوه على يعني أفراد القبيلة أو الأسرة، فأطلقت على هؤلاء الجبال ثم أطلقت على النصيب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، لهم نصيب من الجزاء أو العقاب في الآخرة فلا يستعجلون. وبعد أن تختم هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يعني يحذر الخلق جميعا من قيام الساعة ومن يوم الحساب ومن العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى ومن الميزان والصراط والسير فوق النيران حتى يصل أهل الجنة إلى الجنة ويقع أهل النار في النار. فقل: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ذلك تكتب الصورة، وهي كما أشرت صورة مكية مليئة بالإشارات الكونية التي تهز القلب والعقل في آن واحد. نفعنا الله تعالى ونفعكم جميعا بالقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.